وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما

وإنك لمن المرسلين.